هات الرسومة تدخل علينا. أنا أسهلها يسمع كله. ربنا محرمنا منها. سي علينا حق محمود. لا طمنا عليه. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة طيبة أصلها ويضرب الله

لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم نفس الوضع ده والله العظيم اتديه كبرى معاش ولا اقول والله اتديه كبرى والله العظيم ربنا محرمنا منه كل ده غم استخبي فيه ادي 86 وحد الرسول يلا يا عم وسخر لكم الفلك الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه صلى على النبي يا حبيبي فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم صلى على النبي اسمع يا جماعة اذكر الله ايه الحكاية دي ربنا ثمرات وارزقه من الثمرات لعلهم يشكرون. Yeah. مولانا. الله.